لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين، مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، لازلنا على طريق المحبة وذكري وسردي الأسباب الموجبة والموصلة لمحبة الله عز وجل، والليلة مع السبب الثامن من هذه الأسباب التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله. وللعلم هو السبب السابع عنده، لكننا قدمنا سببا آخر في أول هذه السلسلة، فيكون الترتيب أن هذا السبب بحسب ترتيبه هو السبب الثامن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان هذا السبب من أسباب المحبة، قال: وهو من أعجبها، وهو من أعجبها، ثم بينه فقال: انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات، انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى، يعني لا يمكن التعبير عن هذا المعنى التعبير الكافي الوافي، وإنما هي إشارات وبعض العبارات التي توضح ذلك. وهو بكلامه هذا رحمه الله كاد أن يغلق الباب دوننا ودون الاسترسال في الحديث عن هذا السبب وشرحه بقوله: ليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. إذا كان رجل وإمام كابن القيم يقول هذه العبارة في بداية ذكر هذا السبب، فماذا نقول نحن؟ وكيف نتحدث عن سبب، كيف نتحدث عن سبب قال عنه مثل هذه العبارة؟ لكن الله المستعان وعليه التكلان. أيها الأحبة، هذا الانكسار الذي ذكره الإمام ابن القيم، هل هو، وانتبهوا للسؤال، هل هو من أمارات المحبة أم من وسائلها؟ هذا الانكسار الذي ذكره الإمام ابن القيم، هل هو من أمارات وعلامات محبة الله أم من وسائل تحصيل محبة الله؟ الاثنين، نعم، كلاهما. فهذا الانكسار والتذلل بين يدي الله علامة وثمرة على وجود المحبة لله في القلب. فالإنسان مثلا الذي لا ينقاد لله، يرى أنه لا تلزمه أوامره، لا يسمع ولا يطيع، يتكبر على ربه، هذا كافر، والعياذ بالله تعالى، حاله كحال إبليس الذي قال: لم أكن لأسجد، والعياذ بالله. والذي ترك شيئا من الانقياد الظاهر كمثلا تارك الصلاة ونحو ذلك، هو على خطر كبير، وإن لم يكن كالأول هو على خطر كبير، والعياذ بالله تعالى. ومن العلماء كما نعلم في مذاهبهم في تارك الصلاة من يلحقه بالأول. لذلك نقول الانكسار والتذلل علامة وثمرة على وجود المحبة، ثم هو كفعل سبب من أسباب زيادتها. فالعبد الذي يحب ربه يتذلل بين يديه، ينكسر لجلاله وعظمته، فيزداد بذلك حبا لله تعالى ويزداد انكسارا. وكلنا يعلم أن هذه هي حقيقة العبودية، وعلى قدر حظ العبد ونصيبه منها تكون عبوديته، لأن العبودية تلتئم من أمرين. ما هما؟ العبودية تلتئم وتتكون من أمرين: كمال الحب وكمال الذل، غاية الحب وغاية الذل. وحاسب نفسك عن تحقق هذين الأمرين فيك: غاية الحب أن يحب الله عز وجل من كل قلبه حبا يترجم في الواقع لعمل، فيؤدي الفرائض ويكملها ويتمها ويحسنها ويتبعها بما تيسر من النوافل، ويتفاوت الناس في ذلك تفاوتا عظيما. ثم غاية الذل، تذلل لله سبحانه وتعالى، والانقياد الذي يظهر في امتثال الأوامر أيضا واجتناب النواهي، لأن الإنسان قد يتذلل لأحد وهو لا يحبه، وقد يحب من لا يتذلل له. لذلك إذا جمع العبد بين غاية الحب وغاية الذل فقد كمل العبودية. وقد تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا عن شرف هذه المنزلة كلاما طيبا في غير ما موضع من كتبه، في مدارج السالكين وفي طريق الهجرتين وغير ذلك. أنقل لكم بعض النقول التي تبين شرف وقدر هذه المنزلة، منزلة الافتقار والتذلل والانكسار بين يدي الله. ثم آتي إلى العنصر الأخطر، إلى العنصر الأخطر في اللقاء، وهو كيف ننكسر لله، كيف نتذلل، كيف نزداد ذلا وفقرا لله سبحانه وتعالى. ليس شيء أحب إلى الله من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له. فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور، وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه، وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه، وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. يعني إذا وصل الإنسان إلى هذه المنزلة وكان عظيم التذلل والانكسار لله عز وجل، فهذا يفوق أصحاب الحسنات التي هي كالجبال لما عندهم من الغرور ربما والعجب ورؤية أعمالهم ونسبة الفضل إليهم. وأحب القلوب إلى الله سبحانه قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة. فالله سبحانه يحب من عبده أن يكمل مقام الذل له، وهذه حقيقة العبودية واشتقاقها يدل على ذلك. فالعرب تقول طريق معبد، أي إيه؟ مذلل، يوطأ بالأقدام أو مذلل بوطئ الأقدام. والذل أنواع، أكملها ذل المحب لمحبوبه، أكملها ذل المحب لمحبوبه، والثاني ذل المملوك لمالكه، ذل المملوك لمالكه، والثالث ذل الجاني بين يدي المنعم عليه المحسن إليه المالك له، ذل الجاني بين يدي المنعم عليه المحسن إليه المالك له، الرابع ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدي القادر عليها. خدوا بالكم دي قوي، ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدي القادر عليها. هل تستطيع أن تتنفس من غير أن يأذن الله؟ هل تستطيع أن تعمل أجهزتك من غير أن يأذن الله؟ هل تستطيع أن تتحرك أو أن يتحرك شيء في الكون أو يسكن بغير إذن الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يمكن أبدا. إذن أنت جميع مصالحك، جميع حاجاتك بيد الله سبحانه وتعالى القيوم الذي قام بنفسه ولا قيام للمخلوقات إلا به. ركز، الذي قام بنفسه لا يحتاج لأحد، لا يفتقر لأحد، سبحانه هو الغني، وقيام المخلوقات إنما هو به بإقامته سبحانه وتعالى لها. تخيل معي لو أن مريضا في غرفة العناية المركزة وقد وضع على الأجهزة، هذا جهاز للتنفس، وهذا جهاز لقياس الضغط، وهذا كذا، وهذه تغذية محاليل توضع في أو تصل إلى دمه مباشرة، كيف هي حاجة هذا المريض إلى هذه الأجهزة وهذه المغذيات؟ بلا شك لو فصلت عنه ربما مات في الحال. أريدك أن تستشعر هذا المعنى بل وأعظم منه مع ربك سبحانه وتعالى. استمرارك في هذه الحياة بيد الله، بقاؤك على نعمة الدين وتمسكك بنعمة الإسلام ونعمة الدين بيد الله، طاعاتك إنما هي رزق من الله، ولولا أن الله أعانك عليها ووفقك لفعلها ما فعلت، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هكذا. لذلك يستشعر المؤمن ويستشعر العبد هذا المعنى فيعظم انكساره وتذلله لربه، ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدي القادر عليها التي هي في يده وبأمره. فإن المحب ذليل بالذات، وعلى قدر محبته يكون ذله، فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب. وتحت هذا قسمان، أحدهما ذل له في أن يجلب له ما ينفعه، والثاني ذل له في أن يدفع عنه ما يضره على الدوام. ذل له في أن يجلب له ما ينفعه، أي منفعة يريد المسلم تحصيلها من منافع الدنيا أو منافع الدين أو منافع الآخرة لا تكون إلا بمن؟ إلا بالله. إذن فأنت ذليل لله سبحانه وتعالى في أن يحصل لك هذا الخير، ذل في أن يدفع عنه ما يضره على الدوام، يدفع عنك المرض، يدفع عنك الفقر والحاجة إلى الناس، يدفع عنك المحن وأنواع البلاء. من يدفع عنك هذا كله؟ من يحميك ويحرسك؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن؟ من؟ لا أحد، هو الرحمن سبحانه وتعالى. فهذه أنواع الذل إذا وفاها العبد حقها وشهدها كما ينبغي وعرف ما يراد به منه وقام بين يدي ربه مستصحبا لها شاهدا لذله من كل وجه ولعزة ربه وعظمته وجلاله، كان قليل أعماله قائما مقام الكثير من أعمال غيره. يعني ابن القيم رحمه الله أن الإنسان وإن كان عمله الظاهر قليلا لكن القلب تشبع بهذه المعاني، فهذا العمل القليل يكون عند الله أكثر ثوابا وأعظم أجرا من العمل الكثير الذي قلب صاحبه فقير من هذه المعاني. تاني، إنسان تحقق بمعاني الذل والحب لله سبحانه وتعالى، وربما شغل ببعض الأشغال أو لم يكن لديه وقت كثير مثلا للإكثار من العبادات الظاهرة، فربما اقتصر على بعضها. هذا القدر اليسير من العبادة مع هذا الرصيد القلبي يجعل ثواب هذه العبادة أعظم من عبادة غيره الذي ربما أكثر من العبادات الظاهرة. فاهمين أظن؟ يعني أتمنى. تمام؟ لأن الأصل في تذلل العبد وتقربه إنما هو في القلب، إنما ما يكون في القلب. لذلك على قدر حظك من أعمال القلب يكون حظك من العبودية. ومن هذه الكلمات الرائعة الجميلة التي ذكرتها يعني حالا وهي من طريق الهجرتين، أخذوا خيطا ينقلنا إلى العنصر الثاني. لكن أعيد هذه العبارة حتى أسألكم. يقول هذه خمسة أنواع من الذل إذا وفاها العبد حقها وشهدها كما ينبغي، خدوا بالكم بقى عشان حسن، وعرف ما يراد به منه وقام بين يدي ربه مستصحبا لها شاهدا لذله من كل وجه ولعزة ربه وعظمته وجلاله، شاهدا لذله من كل وجه ولعزة ربه وعظمته وجلاله، لو عمل كده كان قليل أعماله قائما مقام الكثير من أعمال غيره. السؤال، ما الوسائل التي نتحقق بها بالذل ونحصله بها ونزيد ويزيد حظنا ونصيبنا وقسمنا من التذلل لله سبحانه وتعالى عن طريقها؟ إزاي نتذلل لله أكتر؟ إزاي يزيد حظنا من التذلل والافتقار إلى الله؟ تفضلوا جاوب. الايه؟ الرجاء والخشية، معرفة الله، ها؟ كثرة الدعاء، الإخلاص، نعم، الخوف، إطالة الصلاة. يا جماعة الخير ابن القيم جاوب في العبارة اللي أنا قرأتها وكررتها، بيقول ايه؟ اسمع كده، إذا وفاها العبد حقها وشهدها كما ينبغي وعرف ما يراد به منه، اسمع، وقام بين يدي ربه مستصحبا لها شاهدا لذله. شاهدا من؟ شاهدا العبد، شاهدا لذله، ذل مين؟ ذل العبد، ذل نفسه من كل وجه، هذه واحد، ولعزة ربه وعظمته وجلاله. يبقى كده ذكر كام سببين، ايه هما؟ تعرف نفسك بفقرها وعجزها، وتعرف ربك بعظمته وجلاله، ساعتها تتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن واحد ما هوش عارف نفسه، هو مش هنقول مش عارف نفسه، لا ده هو شايف نفسه، أنا صليت وأنا صمت وأنا قرأت وأنا اعتكفت وأنا اعتمرت وأنا حجيت وأنا بتصدق وهكذا. أنا دي على طول عمياء عن رؤية الآلاء والمنن التي تأتيه من الله سبحانه وتعالى. فأنى له أن يوفق وأنى له أن يعان. كذلك هو لم يعرف ربه حق المعرفة، وبالتالي فهو لن يعامله على حسن المعاملة، لن يستطيع إحسان معاملته. لذلك أقول في إجابة هذا السؤال الإجابة من طريقين. عايزك تفتح كده قلبك وعقلك عشان نطلع النهاردة بجرعة انكسار وتذلل وافتقار لله سبحانه وتعالى. الأمر الأول والسبب الأول التفكر في عظمة الله تعالى. التفكر في عظمة الله تعالى، فإن من تفكر في ذلك خاف الله تعالى لا محالة وتذلل له وانكسر. فالفكر في أسماء في الأسماء الدالة على العظمة والجلال يوقف العبد ويوقعه على معرفة الله عز وجل حق المعرفة. هو القوي المتين، العزيز الكبير المتعال، القهار سبحانه، السيد الصمد، الجبار المتكبر، القادر المقتدر، ذو العرش المجيد، الفعال لما يريد، ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. إذا شهد العبد بقلبه عظمة الله وكبرياءه علم شأن تحذيره جل وعلا في قوله ويحذركم الله نفسه. هي ويحذركم الله نفسه يعني خافوه اخشوه. ويحذركم الله نفسه بما يبدي من أوصاف عظمته وكمال عدله وشدة نكاله. فهم مدلول قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. ده المدير أو صاحب العمل حاطط كاميرات مراقبة، العمال في شدة يعني الانتظام والانضباط، الكاميرات تمام. طب هو الرئيس هيبقى عارف اللي في قلوبهم أو المدير؟ طب لو وصل لكده ده الناس يصيبها حاجة، الناس تتجنن. ليه؟ أول ما يحصل أي حاجة مثلا، فكر مثلا المدير مثلا خصم منه هو بيدي عليه من جوه مثلا، يوم يظهر عنده على الشاشة أنه إيه، هتلاقيه على طول وهو ربي بيرد على هكذا. تخيل كده الموقف هيبقى شديد جدا صعب. في حق البشر ده مستحيل، لكن في حق الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. العجيب أن بعض الناس يقرأ الآية دي وبيعامل ربنا أنه لا يعلم أعماله مش ما في نفسه. يعني هو مش بنقول بقى ان هو موقن ان ربنا يعلم ما في لا، ده هو بيعامل ربنا ان الله سبحانه وتعالى لا يرى. هم يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم الم يعلم بان الله يرى. ولذلك من اجل شهود صفات العظمه وجلت قلوب المؤمنين لمجرد ذكر الله. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. العبد كلما كان بالله أعلم كان أعظم افتقارا إليه سبحانه وتعالى وتواضعا وذلا وانكسارا. قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. طب وبقية الناس لا يخشون الله؟ ها لا يخشون الله، لكن الأكثر خشية والأعظم خشية من؟ العلماء بالله. قال صلى الله عليه وسلم أما إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. شوف الربط بين الاثنين، أما إني لأعلمكم بالله وإيه أشدكم. إذن الخشية زادت، الخشية زادت ها مع الإيه، مع زيادة الإيه العلم. قال الفضيل أعلم الناس بالله، حد يكمل، أخوفهم منه. أعلم الناس بالله أخوفهم منه. وقال أنا عايزكم تسجلوا العبارات دي، رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله. رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله. لذلك السبيل إلى تحصيل هذا المعنى تدبر الآيات البينات والأحاديث والأحاديث الشريفات التي جاءت فيها أو جاء فيها ذكر صفات الرب جل وعلا. إذا تدبر العبد هذه الآيات وتلك الأحاديث انخلع قلبه إجلالا لربه وتعظيما لمقامه وهيبة لسطوته سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اسمع كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ كما عند مسلم. حب شوية كده كده يا معو، أنا عايزك تقعد تتفكر كده بس، لو تعرف تشوف مقطع بيبين لك اتساع السماء. كانوا عاملين معرض كده في المدينة المنورة جنب المسجد النبوي اسمه معرض الأسماء الحسنى، بعض الإخوة دخلته، جايبين قياس حجم الكون، وده موجود على اليوتيوب لو دخلت كده قياس حجم الكون أو حجم الكون، هيجيب لك صورة واحد وهو على الأرض وإحنا بنطلع لفوق، كل ما نطلع المسافة تبعد الإنسان ده بيقل حجمه وقدره، خدت بالك، وبيبان اتساع وعظمة اتساع الكون. أنا عايزك تقعد تفكر كده، أنت قدرك قد إيه، حجمك، لو قعدنا نفكر كده إحنا حجمنا قد إيه، لا حجم الأرض كلها، لما الشمس تبلع مليون أرض، والشمس دي في نجوم تانية تبلع ملايين الشموس، ونجوم تانية تبلع الله، وعدد المجرات بلايين أو ملايين أو بليارات المجرات في السماء، السماء الأولى فقط، وكثف السماء وغلظ السماء مسيرة 500 عام كما قال ابن مسعود، وبين السماء الأولى والثانية 500 عام، وعد كده 7 سماوات، وتسمع كده الحديث: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. إيه عظم الصفات دي، وشوف التكملة: ثم يطوي الأرض بشماله، وهو كيف هو حجم الأرض وما قدرها، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، أو هذا رب يعصى ويتجرأ العبد على معاصيه وحرماته، هل عرف العبد ربه حق المعرفة؟ مشاكلنا كلها ومشاكل الشباب خصوصا نقص معرفة بالله، ضعف تعرف على الله سبحانه وتعالى. عايزك تقرأ كتاب مهم جدا وصغير بس هيفرق معاك قوي، اسمه وما قدر الله حق قدره، هو بيفسر الآية دي وجايب دلائل تعظيم الله وأسباب تعظيم الله، والله هيفرق معاك الكتاب ده كتير، بتاع سيد عطوة، وما قدر الله حق قدره، كانت طبعته الدار العالمية في محطة مصر. الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم كيف يستقبلون كلام الله، اسمع، حتى إذا فزع عن قلوبهم، شوف الآية، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم كالحلس البالي من خشية الله، زي ما تبقى رامي كده كسوة كده أو فراش على الأرض كده، جبريل الذي له 600 جناح، كل جناح مد البصر، مد البصر يعني تبص كده ما تشوفش آخره، 600 جناح، يرفع قرى قوم لوط حتى السماء، وتسمع الملائكة نباح الكلاب ثم يقلبها. جبريل مع هذا القدر وتلك العظمة من خشية لك الحلس البالي، انت ايه، قدرتك ايه، قوتك ايه، عظمتك ايه؟ جبريل مع هذه العظمة كالحلس البالي من خشية الله. إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عينه لا تطرف مخافة ان يؤمر، وشوف انا وانت بنقف في الصلاة عينينا بتعمل ايه، وأنت تمتثل أمر الله، وهو امتثل أمرا لله أيضا حين وكل بالنفخ في الصور، مذ وكل وإلى أن ينفخ عينه لا تطرف كالكوكب الدري. شوف التعظيم ليه، لأنه عارف مين ربنا، عارف مين اللي أمره، لكن أنا وإنت وعموم الناس ما هماش عارفين مين ربنا معرفة صحيحة، فلذلك يستهينون بالأوامر ويتجرؤون على الحرمات. ما من موضع أربعة أصابع أو أربع أصابع إلا وفيه ملك راكع أو ساجد، ثم يوم القيامة يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أما عبادتنا يبقى شكلها إيه؟ ده احنا محتاجين نستغفر ربنا من الصلاة اللي بنصليها والصيام اللي صمناه وتلاوة القرآن اللي تلوناها. انت مفكر العبادة دي ايه يعني؟ ده هذه لا تليق بالله سبحانه وتعالى. الذين لا يعصون الله ما أمرهم يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ثم إذا انتقلت إلى سادة البشر وهم الأنبياء، تجد إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بالله عليك خطر في بالك اللي انت ممكن تعبد أصنام في يوم من الأيام؟ استحالة طبعا، ازاي، ده انا اخ، ده انا خاتم، ده انا كذا، ده صح، وده ابراهيم خليل الله اللي حطم الاصنام اللي بنى البيت ومع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خايف يكفر، خايف من الشرك. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم خايف يبقى أنا وإنت نعمل إيه؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم وهو بيبني البيت يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وحضرتك بتطوف بالبيت ولا حطيت فيه حجر وتقول ده ما فيش أحسن من كده، ده احنا عملنا عمرة وتصدقنا وخدت بالك وشايف عملك وكل شوية بنروح عمرة كل شهرين ثلاثة في عمرة، ده أظن بقى كده وغير بقى الصدقات بقى وغير الكياس رمضان وغير ده كده مش عارف الواحد ده عايز يعمل له شوية سيئات ولا ايه عشان فوق يا ابني فوق فوق. اللي بنى البيت بيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وبيقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. موسى عليه السلام يطلب الرؤية رؤية الله فلا يحتمل بل يصعق، بل يصعق فيردد سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين، رسولنا أحب الخلق إلى الله يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، زي الإناء لما تكون المية فيه بتغلي. أنا وإنت صلاتنا شكلها إيه؟ كم مرة وقفت صليت ظهر عصر مغرب عشان مش هقول قيام ليل، بتكلم في فرائض لا أحب الأعمال إلى الله، وإنت بتصلي دمعاتك كده فرت على خدك من خشية الله وتعظيمه، تكاد تكون معدومة. ما إحنا ليه نبكي؟ احنا بنصلي، ما ليه بيصليش يعمل ايه بقى؟ ده هم اللي يعيطوا بقى وهم اللي ينوحوا على نفسهم، ده احنا ناس مصلين. يقوم صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يقرأ قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويبكي حتى تنزل دموعه على لحيته وتنزل دموعه على حجره صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر، وتنزل دموعه على الأرض حتى يأتيه بلال رضي الله عنه ويقول له تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، في الحديث الآخر تكلف ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، في حديث الآية إن تعذبهم يقول أمتي أمتي، يخشى على أمته صلى الله عليه وسلم. وهنا تسمع غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، غاية ما نحصل أنا وأنت مغفرة ما تقدم من الذنوب، وهذه أيضا لا نعرفها ولسنا على اليقين فيها، فكيف اغتررنا بالله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، كان ابن المبارك إذا قرأ هذه الآية يقول حلمك وجهلي، ما غرك بربك الكريم حلمك وجهلي. يحدث الكسوف فيصلي صلى الله عليه وسلم لله ويتضرع فيسمعه الصحابة وهو يقول يناجي الله يقول ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، تخيل يعني كأنه مستشعر أنه ممكن ينزل العذاب فعلا وهو موجود، فبيقول لربنا ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم. وشوف دلوقتي لما يحصل كسوف ولا خسوف الناس بتحتفل بالخسوف والكسوف وظواهر الطبيعة بيطلعوا يتفرجوا، بدل أن يتضرع الإنسان ويتذلل ويخاف أن يكون ذلك عذاب. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. يرى الريح تشتد فيتغير وجهه ويدخل البيت ويخرج ويقول أخشى أو ويخشى أن يكون بعدها عذاب، يقول لعائشة ما يؤمنني أن يكون فيها عذاب، لقد عذب قوم بالريح. النبي خايف أنه يعذب بالريح، ودلوقتي الريح لما تشتد أحوالنا قلوبنا شكلها إيه. ويقسم إني وأنا بين أظهركم لا أدري ما يفعل الله بي، تخيل. طب أنا وإنت هل ظهر لك أننا فعلا قصرنا في باب التعرف على الله بالأسماء والصفات؟ هل ظهر لك ما عليه البعض من العجب بالعمل والغرور؟ إخواني إن قضية التعرف على الله بالأسماء والصفات أخطر قضية في حياتك، أعظم باب على الإطلاق من أبواب العلم هتتعلمه وتدرسه في حياتك هو باب التعرف على الله بالأسماء والصفات. عشان كده أنا أتوقع أن حضرتك النهاردة هتكتب ورايا كم اسم كده وتروح تحملهم المحاضرات دي وتبدأ تسمع وتجدد فعلا إيمانك وتشوف علاقتك بربنا هيبقى شكلها. قلت لكم أول كتاب وما قدر الله حق قدره، سلسلة شرح أسماء الله الحسنى بتاعت الشيخ عبد الله بن خلف العنزي، بيشرح رسالة الشيخ السعدي مقدمة كتاب معارج القبول بيشرح فيها الشيخ ياسر أسماء الله الحسنى كلها. والشيخ انتوا فاهمين انه طبيب فبيضيف لمسات جميلة جدا وهو بيشرح الأسماء الحسنى. سلسلة شرح أسماء الله الحسنى بتاعت الدكتور خالد ابن عثمان السبت سلسلة يا الله، ودي أنصح الإخوة ان هم يسمعوها مع زوجاتهم وأولادهم. سلسلة سهلة ومسجلة في الخلاء في المناظر الطبيعة الجميلة وقصيرة، الدرس ربع ساعة 16-17 دقيقة، فهتفيد كتير خصوصا لما تعلق ابنك تقول له آخر الحلقة دي هسألك بقى سؤال إجابته فيها وليك هدية عندي جميلة، عشان الولد يبقى قاعد مركز من أول حلقة لآخرها. أعظم حاجة تهديها لأولادك اللي أنت تعرفهم بربنا، اللي أنت تربطهم بيه، أعظم هدية وأعظم درس تستطيع أن تهديه لأبنائك هو أن تعرفهم بربهم سبحانه. طبعا أسماء الكتب المتعلقة والأسماء والصفات كثيرة جدا، وقد ذكرت يعني ذلك في غير ما موضع. ويوم الخميس إحنا أصلا درسنا بنتكلم في شرح أسماء الله الحسنى، ممكن حضرتك تواظب معنا الخميس وتحمل الدروس اللي فاتت اسمها في ظلال الأسماء الحسنى، خدنا حوالي 4 أسماء وبنكمل، هيبقى معاك المذكرة إن شاء الله يوم الخميس، تقعد وتسمع وتدون الزيادات والإضافات على المذكرة. يبقى السبب الأول الذي يزيدك تذللا وافتقارا وانكسارا لربك سبحانه وتعالى اللي هو إيه؟ معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال تدارس الآيات والأحاديث التي تتكلم عن عظمة الله وجلاله سبحانه وتعالى. السبب الثاني والطريق الثاني معرفة العبد لنفسه أو بنفسه، معرفة العبد لنفسه أو بنفسه، أن يتفكر في ضعفه وعجزه وشدة حاجته لربه. أن يتفكر البتوع دول تقال قوي هذين حاجات صغيرة كده، أن يتفكر في ضعفه وعجزه وشدة حاجته إلى ربه. من عرف قدر نفسه وأنه مهما بلغ في الجاه والسلطان والمال فهو عاجز ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، من علم ذلك تصغرت نفسه، ذهب كبرياؤه، ذلت جوارحه، عظم افتقاره لمولاه جل جلاله وتضرعه بين يديه. هل تفكرت أخي، خلينا ناخد بقى نوتف كده رؤوس أقلام، هل تفكرت أخي في نفسك كيف كنت، أين كنت، من رباك بنعمه، من يسر لك الخروج إلى هذه الدنيا، من وهبك نعمة الحياة، إنه الله مولاك الذي ربما تهاونت بأمره ونهيه. هل نسيت أصلك؟ قال الله سبحانه فلينظر الإنسان مما خلق. نظرت أنت النظرة دي، طبقت الآية دي، فلينظر الإنسان مما خلق. هل تفكرت وتأملت فيها؟ خلق من ماء دافق المني، هذه النطفة التي لو تركت ساعة لفسدت، والتي لو نظرت إليها لاحتقرتها وتقززت منها. قال العلماء في دفقة المني الواحدة 300 مليون حيوان منوي، كنت أنت واحدا منها. فكر في دي كده بقى كده، أنت كنت إيه؟ حيوان منوي. قد إيه قدره؟ لا ما ده ما يتشافش بالعين. دفقة المني الواحدة فيها 300 مليون، يعني أنت واحد على كام؟ من 300 مليون. قد إيه بقى؟ أنت الكبير بقى العريض العضلات بقى كده وشنبات ولحية، أنت كنت إيه؟ ينفع ده يتكبر على الكبير سبحانه وتعالى؟ ازاي هو ينادي العبد حي على الصلاة وهو نايم على الفراش؟ ده انت لو في تعظيم لله حق التعظيم وخشية تقوم تنط من السرير بتاعك كده، ده انت اصلا ما يجيلكش نوم، مش صح كده؟ لو إنسان عنده سيد فظ غليظ شديد المعاملة يعني عظيم العقوبة وقال له مثلا هتجيلي الساعة 2 إلا 5 فجرا، هيجي إمتى؟ يقول لك لا ده سلام ما بيرحمش، ده مدير في شركة أو صاحب محل حاطط بصمة للعمال عشان اللي يدخل إيه ما يقدرش، يقول لك لا أصل بيخصم 10 جنيه في الخمس دقايق، 10 جنيه ولا 20 جنيه بتخليه يحترم الايه؟ الله، انت فين من احترام مواعيدك اوامر الله سبحانه وتعالى؟ صلاة الفجر الناس بعد رمضان المساجد فضيت، الناس رجعت زي ما كانت، ازاي يعني ايه اللي حصل؟ حي على الصلاة دي لمين؟ حي على الفلاح دي لمين؟ انت فين وانت قاعد بالليل عمال تتفرج على افلام ومناظر خليعة والعياذ بالله، ومجمع اولادك وزوجتك وقاعدين والامر عادي خالص، انت فين وانت على الشواطئ والدنيا عريانة واخد مراتك كمان معاك الناس تتفرج؟ يقولك الدنيا حر، احنا هنعمل ايه؟ هربانين من الحر، هربان من الحر، تقع في الحر، حر جهنم ده، الحر ده نفس اشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، تقوم تهرب من الحر ترمي نفسك في جهنم والعياذ بالله، تضيع صلوات وتشوف عورات مكشوفة وتفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ازاي انت تجرأت على حرمات الله وحدودي بهذه الدرجة؟ هذه الحيوانات المنوية تتسابق نحو البويضة حتى وصلت أنت وهلك سائرهم. تخيل كده لو الإنسان في بلد تعداده 300 مليون وحكم على الجميع بالإعدام إلا واحد، أنت الواحد ده اللي اختارك وهب لك النجاة وهب لك الحياة هو الله. يا أيها الماء المهين من الذي سواك، ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك، ومن الذي غذاك من نعمائه ومن الكروب جميعها نجاك، ومن الذي شق العيون فأبصرت، ومن الذي بالعقل قد حلاك، ومن الذي تعصي ويغفر دائما، ومن الذي تنسى ولا ينساك. من كان يرعاك في هذه الظلمات المشيمة التي يكون فيها الطفل؟ قال العلماء هي أعظم جهاز إنعاش في العالم، تقوم بدور 10 أجهزة حيوية، 10 أجهزة. أتخيل كده غرفة إنعاش بياخدوا كم من المريض في اليوم؟ ها يعني الحاجات كحيانة تعبانة 3000 جنيه عشان يقعد في غرفة إنعاش وانت قاعد في المشيمة في مقام 10 أجهزة حيوية تستخلص العناصر التي يحتاجها الجنين من دم الأم، والتي تختلف يوما باختلاف نموه وحاجاته، وكل ذلك يتم دون اختلاط لدمه بدمها، لأنه لو حدث لمات الجنين. ليه؟ لأن الإنسان كما قال العلماء يموت لو دخل على دمه دم من فصيلة أخرى مختلفة، دمك ما يختلطش بدم الإيه؟ السيدة الأم، وهي كذلك تنقل إلى الجنين مناعة الأم اللي هي المشيمة، فكل مرض أصابها وشفيت منه فعند جنينها مناعة منه، وهي تأخذ حمض البول من الجنين والمواد السامة من دمه المشيمة برضو وتضعها في دم الأم. يعني أنت عمال تطلع الفضلات بتاعتك والقذارة والنجاسة وتنزلها فين؟ ها اللي احتملتك كل الشهور دي، بتعلي صوتك عليها دلوقتي وبتكلمها بالطريقة اللي خدت بالك، ليأخذ طريقه إلى الكلى الكلية يعني. ولكن إذا احتاج الجنين إلى مادة غذائية معينة فكيف يخبر أمه؟ يجعلها الله أي الأم تشتهي طعاما معينا أثناء حملها تتوافر فيه هذه المادة. من علمك ذلك؟ تسبح في بطن الأم يعني في المشيمة في السائل الأمينوسي، تدري لماذا؟ يحميك الله به من الصدمات والحركات المفاجئة للأم، أم وقعت، الأم طلعة نزلة، أنت قاعد جوه ولا لك إيه؟ أي دخل، مش حاسس بحاجة. ليه؟ لأن أنت إيه؟ عايم. لو ما فيش سائل كان زمانك عمال خبط ورزع كل ده نازل ايه؟ نازل على جسمك. وهذا السائل وهذه هذا المكان مكيف ومعقم، يمر اليك الطعام في الحبل السري باردا في الصيف دافئا في الشتاء معقما. من فعل بك ذلك؟ الله. ثم من الذي منحك بعد الولادة خزانتين من اللبن لا مثيل له في تعقيمه ولا في حرارته الملائمة لك ولا في سهولة هضمه ولا في غنى عناصره ومكوناته؟ تخيلوا كده لو الطفل عشان يأكل لازم أبوه يشتري له لبن من السوبر ماركت، وفي أطفال كده تمام وأب معهوش فلوس والسوبر ماركت قافل، فبتنايل على عينك اصبر لحد الشمس ما تطلع نجيب لك الصبح، نام بقى وعمال يوقف طول الليل. لا ده اللبن فين؟ في صدر امه وموجود معاه 24 ساعة، واي وقت يعود. انت لما تعوز تشرب بتقوم وتخش المطبخ وتفتح، صح كده؟ هو عايز يشرب تصحاله خد بالك وايه ويشفط. مين اللي سهل عليك الامر كده؟ هلا ده شربك قد ايه واكلك قد ايه وانفق عليك قد ايه؟ يبقى ده رب يعصى؟ ها من أنت وما أنت؟ إنك لا تتحمل الجوع ولا العطش ولا الألم، بل لا تقاوم النوم طويلا. ده أنا عمال أصحي في الناس في الدرس، اصحى يا ابني خليك معايا، والدرس بيكملش ساعة. أنت ما أنتش قادر تقاوم النوم حتى في مجلس علم، مش قادر تقاوم النوم، ده دليل أنت ضعيف أصلا، مش عارف تمنع النوم. تيار من الهواء يخلفك طريح الفراش أياما، سمعك محدود، بصرك محدود، لا يسعك أن تحمي نفسك من هجمة سبع أو لدغة حشرة. من أنت يا عبد الله وما أنت؟ الصنان في أذنيك، والمخاط في أنفك، والدم في عروقك، والبول في مفانتك، والعذرة في أمعائك، والبصاق في فمك. أنت احمد ربنا اللي هو أذن لك تقف قدامه. انت ناس انت جواك ايه؟ صح ولا انا برضو؟ ما انا منكم برضو يعني. الانسان ما يفكر كده، انت ناس انت جواك ايه؟ مناخيرك فيها ايه؟ ودنك فيها ايه؟ حاجات اللي جوا دي ريحتها ايه وشكلها ايه؟ ان هو يأذن لك اللي انت تقف تناجيه، دي نعمة كبيرة. لا ده في ناس بقى بتديها ظهرها، خدت بالك، والشغل وبتاعه مش فاضيين، ولما نفضى نبقى نصلي. من انت؟ تقتلك شرقة وتؤذيك بقة، صح؟ لو صلت عليك برغوت واحد وانت نايم بالليل هتعمل ايه؟ هتجيبه ازاي؟ ده هي حشرة واحدة هدت النمرود، حشرة اللي كان بيقول انا ربكم وبيقول انا احيي واميت، ها حشرة. كل ذرة في جسمك نعمة، كل شعرة في بدنك نعمة، كل عضلة في جسدك نعمة. أمدك بإبصار العين وبسمع الأذن وبجريان الدم، بتردد النفس، بحركة المفاصل. هل شكرت الله على هذه النعم؟ ده لو واحد فقير مش عارف يعمل عملية قلب مفتوح، وواحد غني ميسور قال أنا هعملها لك على حسابي، وكاد الرجل أن يموت فعلا، عايز دعامة، عايز كذا، شريان هيتوسع، شريان هيتغير، والراجل عملها له فعلا مثلا 100,000 150,000، هيبقى مشاعرك نحو الرجل ده ايه؟ ردوا يا عباد الله. ها مش عارف ترد له ليه؟ هو اللي اعطاك القلب، هو اللي اعطاه لك، هو اللي خلقه لك. ده انت ما عملتش كده مع اللي اعطاك القلب، ده انت كل ما تشوفه عايز تبوس راسه وتبوس ايده، انا مش عارف اودي جميلك فين، اللي انت ممكن تكون ما بتقولهاش لربنا، اللي اعطاك اصلا القلب من البدايه. ومش القلب بس، قلب وعينين وودان ورجلين وايدين واعضاء وامعاء، عد النعم دي كلها. ده انت صلواتك مش هتجيب شكرك. ده الناس يقول لك يا عم اشتغل بايه؟ ها باجرك او باكلك. خدت بالك؟ احنا عبادتنا وصلواتنا ما تجيبش شكر الله سبحانه وتعالى على مقدار النعم دي اللي عطاها لنا سبحانه وتعالى. لولا الله ما دق قلب ولا رأت عينان ولا سمعت أذنان ولا نطق لسان ولا مشت رجلان ولا بطشت يدان ولا تنفست رئتان. لولا الله ما هضمت معدة ولا أفرزت غدة. نعم تغمرنا، أنسيت ربك؟ هل شكرته عليها؟ صحة في بدن، أمن في وطن، غذاء وكساء، هواء وماء. أتدري ماذا لو نما جسمك بغير اتزان؟ وانت صغير كده طفل وعمال تكبر، تخيل لو جسمك الهرمونات اللي جوه حصل فيها إفراز أكتر من الحد الطبيعي، هتلاقي عين أكبر من التانية، وإيد أطول من إيد، ورجل أطول من إيد، تمشي إزاي وتعيش إزاي؟ لولا الله ما كنت كذلك. أتدري لو انسدت القناة الدمعية لاستحالت حياتك جحيما لا يطاق. لو اختل مركز توازن السوائل فيك فساعتها لن تشعر أبدا بالعطش، وبالتالي قد يشرف الجسم على الهلاك وأنت لا تشعر بالعطش فتموت. هذا رجل يدفع لأحد موظفيه 10,000 ليرة في الشهر. 10,000 ليرة ليه؟ لأنه مصاب بشلل في عضلة المستقيم، لا يمكن أن يخرج فضلاته بنفسه، يعني ما يعرفش يدخل الحمام أعزكم الله، يعمل حمام ما يعرفش ليه؟ عنده شلل في الجزء اللي تحت. طب المطلوب يستعمل آلة معينة لإنزال النجاسات، ولازم حد يدخل معاه ويدخل الآلة دي أعزكم الله فتحة الشرج وينزل له الإيه؟ الفضلات. مين سترك ان ما حدش ينظر لعورتك؟ مين يسر ليك قضاء حاجتك؟ شوف كم مرة بقى أنت بتقضي حاجة، كم مرة عمليات حيوية كلها شغالة ليل نهار. تأمل معي أيها الفقير في نعم الله عليك لتدرك فقرك، لتعرف ضعفك، لتوقن بعجزك. خلايا المخ هي الخلايا الوحيدة في الجسم التي لا تتجدد، كل الخلايا في جسمنا بتتجدد. تعرف لماذا لا تتجدد خلايا المخ؟ لأنها لو تجددت لكانت كارثة مروعة. ليه؟ لأنها تحتفظ بقدرة الله بشخصية الإنسان، فلو كانت تتجدد فإن شخصية الإنسان تتلاشى، أو تتلاشى جميع الذاكرة خلال ساعات محدودة. يعني لو أنت فعلا خلايا المخ بتتجدد كنت كل شوية هتبقى إنسان جديد. اسمك هتنساه، أنت ابن مين، ساكن فين، مراتك مين، عيالك مين، شغلك إيه. لا، ده النسخة المعدلة، خدت بالك؟ وتقعد لك مثلا شهرين ثلاثة وخلايا المخ تتجدد، تبقى إيه؟ نسخة بقى جديدة أندرويد، ها؟ وبعدين شهرين ثلاثة كمان تبقى نسخة إيه؟ هتعيش إزاي؟ شوف اللي قدر إن كل خلايا الجسم تتجدد إلا دي، هو الله اللي بيحبك سبحانه وتعالى وأراد بك الخير. تجد بعض الكبار حينما تضعف الذاكرة يحكي القصة 20 مرة 30 مرة، وهو قالها وانت ايه وسمعتها، وهو مفكر هو بيحكيها لك ايه. بعض الاخوة الاسبوع اللي فات بيقول لي الراجل مش عارف فوق 100 سنة بيقول لي بيتوه عن كل حاجة الا الاذان والصلاة، هو يفتح المسجد ويأذن، خدت بالك، ويشوفني يقول لي ابوك عامل ايه، ابويا ميت بقاله سنين، اخباره ايه وسلم لي عليه. ما بيحرجهوش طبعا، هو عمه، لكن صلاة وأذان لا، في وقتها رحمة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا مين. شوف بقى ربنا بيمتعه بإيه، بهاء. ليه؟ لأنه أطاع الله سبحانه وتعالى وامتثل أوامره. تاه عن عيادته، طبيب مشهور، وظل يدور بالسيارة يسأل الناس أين بيتي. حتى الأطباء يتصل بأولاده، وابنه دكتور، رب ابنه طلع دكتور، يتصل بيقول له تعالى أنا في الشارع الفلاني مش عارف أوصل للعيادة. خلاص كبر والذاكرة بقى إيه؟ بدأت تفوت. شوف رحمة ربنا بيك سبحانه وتعالى. ريغان رئيس أمريكا الذي تعرفونه نسي بعد أن أصيب بضعف الذاكرة أنه كان رئيس. إيه لذات الدنيا، وإيه فلوسها، وإيه شهواتها، إيه كل ده لما تقارنوا بصلاة ركعتين أو حفظ آيات من القرآن. وكتير من الناس ما هوش فاضل كده، الشغل والدنيا لهي الناس واخدها في وشها، ما هوش فاضي يجي المسجد يحضر مقرأة يتعلم دينه، ما هوش فاضي ولا حول ولا قوة إلا بالله. قطرة دم واحدة تجلطت في المخ يصاب العبد إما بالشلل أو العمى أو الصمم أو الخرس أو الجنون، حسب مكان الإيه القطرة دي فيه. رجل أصيب بمرض تكسير كرات الدم الحمراء، فكان إذا جلس لا يدري هل هو جالس أم قائم، يمشي أم يحبو، يتسلق الجدار لا يدري. يقول لمن يزوره وهو يزوره لماذا لا تزورني. إذا أراد أن يشرب يقولون له اشرب الكوب على فمك. أنت ما أصبت بشيء من ذلك بل في كامل النعم. هل استحضرنا هذا المعنى واستغل الإنسان هذه النعم قبل أن يفقدها، قبل أن يحرم منها؟ لماذا أما سألت نفسك لماذا تتذكر الشمعة أين مكانها إذا انقطع التيار؟ من ذكرك؟ من علمك؟ كيف يتذكر الصيدلاني مكان الدواء وسط آلاف الأنواع؟ كيف يستحضر الطالب المعلومات في الامتحان؟ نعمة الإيه؟ الذاكرة. هل علمت أنك فقير؟ هذا القلب من المسؤول عن عمله؟ 100,000 نبضة يوميا، 3 مليار نبضة في 75 سنة، متخيلين 3 مليار نبضة في 75 سنة، يضخ كمية من الدم تملأ ناطحة سحاب كبرج التجارة العالمي. يعني واحد يعيش 75 سنة قلبه يبقى اشتغل عمل كام، 3 مليار نبضة في 75 سنة، ضخ كمية دم تملأ برج التجارة العالمي. من المسؤول عن ذلك؟ كيف لو وكل أمر القلب إليك؟ لو كان قلبك بإيدك تشغله أنت وتوقفه وتجيب له مش عارف، هتفضله إمتى؟ وانت عايز تنام، ولو نمت وسبته هي إيه؟ هيوقف، هتموت. شفت الرحمة؟ لا ده أنت نايم والأجهزة إيه؟ والأجهزة شغالة، هل بان لك ضعفك وفقرك إلى الله سبحانه وتعالى على مدى الأنفاس؟ هل أدركت أنك فقير؟ بهذه الطريقة إخواني العملية تغرس معاني الفقر في قلبك بحسن التعرف على الله بمعرفة قدره وعظمته وإدراك عجزك وضعفك، تزداد انكسارا وتذللا لله سبحانه وتعالى. طب الأولانية الطريقة لو أنا قلت لنا كتاب عليها، التانية قل لنا بقى كتاب. عندك كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم الجزء الأول، العقيدة في الله للدكتور الأشقر الجزء الأول برضو فصل التعريف بالله وربط القلوب به، التالت ده بقى ياريت كلكم تشتروه لأنه ممكن ده يكون المتيسر، رسالة اسمها آيات الله المبهرة وتذكير بنعمه المتواترة. ما تهزليش راسك تعرفني أنها عندك أو قريتها، دي عايزة تتقرى مرة واثنين وثلاثة عشان المعاني تبقى حاضرة، عايزك تكثر من مطالعة النعم حتى تستشعر فقرك وحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى، كم أنت فقير كم أنت عاجز. جمع ابن القيم رحمه الله هاتين الطريقتين في كلمات رائقة رائعة أختم بها، يقول: من كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته. من كملت عظمة الله تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته. ليه؟ لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. لما تخالف واحد عظيم القدر مش زي ما تخالف واحد ملوش قدر تافه. ومن عرف قدر نفسه، هذه السبب الايه الثاني، هو الطريقه الثانيه، من عرف قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتي الى مولاها الحق في كل لحظه ونفس وشده حاجتها اليه عظمت عنده جنايه المخالفه لمن هو شديد الضروره اليه في كل لحظه ونفس. عايز يقول لك لما تعرف فقرك، لما تعرف فقرك وحاجتك لله سبحانه وتعالى في كل لحظة ونفس هتعظم المخالفة لديك. وأيضا فإذا عرف حقارتها، حقارة النفس مع عظم قدر من خالفه، عظمت الجناية عنده فشمر في التخلص منها، وبحسب تصديقه بالوعيد ويقينه به يكون تشميره في التخلص منها. لذا إخواني هذا السبب الذي تناولناه هذه الليلة، انكسار القلب بين يدي الله وتذلله بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذا أردت الوصول إليه هذه أسبابه تأخذ بها، وإذا سرت في هذه الطريق ستظهر عليك علامات الفقراء. إذا سرت في هذا الطريق ستظهر عليك علامات الفقراء من التذلل لله عز وجل والاستسلام لأحكام الشرع، تظهر عليك علامات الفقراء من كثرة الذكر والاستغفار، تبقى حاسس ان انت غرقان في نعم ربنا وذنوبك مودياك في داهية فعمال تكثر من الذكر والاستغفار. ظهرت عليك علامات الفقراء من تعظيم الأوامر والنواهي. ظهرت عليك علامات الفقراء من التعلق بالله تعالى وشغل القلب به سبحانه. ظهرت عليك علامات الفقراء، وهذه من أعظم العلامات، وهي الخوف والوجل من عدم قبول السعي والعمل. الخوف والوجل من عدم قبول السعي والعمل. إلا أنا باختصر ده فسرته في سلسلة كانت معمولة هنا في المسجد سنة 1400 أجيب لكم التاريخ عشان تعرفوا ترجعوا لها، اللي عايز يرجع للدرس ده هتلاقوه على اليوتيوب في دروس كنا عملناها قبل رمضان، اسمه درس اسمه مسكين يا رب سنة 1434. ممكن تسمع الدرس اسمه مسكين يا رب، فصلت فيه أكتر في سلسلة اسمها السابقون في رمضان، لأن بعض الناس فكرت الدروس دي خاصة برمضان بس، لا أديك شفت ده ليه علاقة برمضان في ظنك، لا بس هو كان فعلا من المعاني المهمة اللي كنا عايزين نحصلها قبل ما يدخل علينا شهر رمضان، لاعتناء بالقلب يعني. فحضرتك ممكن تدخل على سلسلة السابقون في رمضان وتشوف المعاني اللي ذكرناها دي وتستمتع بها. ممكن تسمع كمان محاضرة للدكتور محمد إسماعيل اسمها عجزي كنزي، وهي كلمة لسعيد الدين النورسي رحمه الله عبر فيها ومن خلالها أن الإنسان كلما كان عاجزا فقيرا محتاجا إلى الله سبحانه وتعالى كلما كان غناه بربه أعظم، وكلما كان فعلا قد حصل هذا الكنز العظيم. بهذا نكون قد طوفنا باختصار بهذا السبب من أسباب المحبة، انكسار القلب بكليته بين يدي الله سبحانه وتعالى، الذي قال عنه ابن القيم: وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. وبلا شك يظهر ذلك في خشوع العبد في صلاته وفي خشوعه عموما، فيحتاج نحتاج أيضا أن نتدارس عبادة الخشوع ونفصل فيها مثلا من خلال رسالة ابن رجب: الذل والانكسار للعزيز الجبار، أيضا تفيدك في هذا المعنى، وقد شرحت أيضا من خلال دروس ثمانية ممكن برضو تحملها وتسمعها فتزداد انكسارا وتذللا لله سبحانه وتعالى. والأسبوع القادم بإذن الله مع سبب آخر من أسباب محبة الله جل وعلا، نسأل الله عز وجل أن يزيدنا حبا له وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقرب إلى حبه، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.